لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم فما زلنا في القسم الأول سام علم أصول الفقه الذي يدور حول الحكم الشرعي الحاكم وهو الله عز وجل، أقسام الحكم المحكوم عليه وهو المكلف، وشفنا الكلام على شروط التكليف وما يتعلق به. والكلام اليوم إن شاء الله تعالى الكلام على المحكوم فيه. احنا قلنا في المحكوم عليه هو المكلف، فكذا بدأنا عايزين نحدد من الكائنات الموجودة في الكون احنا بنتكلم على ايه. طبعا قلنا يعني اذا بنتكلم على الفقه اللي احنا بندرسه ونتعلمه فمش هنتكلم على الملائكة لهم تكليف خاص، ولا على الجن لان ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم. احنا بنتكلم على الانس، نتكلم على شروط تكليف الانسي ومداره على العقل والعقل التمام وهو البلوغ، وبعدين نتكلم على بعض عرض الاهليه. فكده بنتكلم مين من الكائنات بنوجه اليه الخطاب، وهو اللي سميناه المكلف وهو الانسان البالغ العاقل. وقلنا ممكن احيانا كمان لما نكون بنتكلم على المطالبه بفعل الواجبات او فعل التكاليف الشرعيه في الدنيا، يبقى بنتكلم على المسلم البالغ العاقل، لان انا لا مطالب الكافر الا بالاسلام ولا مخاطبه بفروع الشريعه، مع انه سيحاسب عليه على النحو الذي ذكرناه. طيب هو المكلف برضه اللي هو الانسان او المسلم البالغ العاقل، ايه اللي بيحكم فيه بالضبط؟ فهو ده اللي بيسموه المحكوم فيه، وهو فعل المكلف. المحكوم فيه هو فعل المكلف، ليس ذاته ولا فعل غيره ولا صفاته الى غير ذلك. طبعا الكلام ده بيحتاج بس توضيح مع انه جلي، لكن عشان لما بنيجي نقول في ايات بتتكلم على ذوات بالتحريم، حرمت عليكم امهاتكم، حرمت عليكم البيتة والدم، فعندما اتكلم على ايات تتحدث عن ذوات يبقى هنا لابد ان يكون في تقدير، ما حرم اكل كذا، حرم الزواج من القريبة بالقرابة الفلانية، يبقى هنا مفيش تحليل أو تحريم، هيروح لذوات، هيبقى لفعل المكلف المتعلق بهذه الذات. يعني هو الباب دوت بيبقى فيه استأكيد لهذه الإيه؟ لتكون واضحة معنا أثناء دراستنا لفقه الصفات العامة. فيقول الباب الرابع المحكوم فيه. يقول الحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الله كما تقدم الوارد على الإنسان الذي استجمع الشروط المفهوم ما تقدم في الفصل السابق ليعمل أعمال معينة. إنسان مكلف بالغ عاقل، ده شرط التكليف الرئيسي. وممكن بعض العبادات بيبقى في شروط إضافية. هنا الكلام هنا خطاب لهذا الإنسان، افعل أو لا تفعل، أو هذا الفعل في حقك مستوي الطرفين. يبقى الكلام كله على أفعال الإيه؟ أفعال العبد. فالمحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق به التكليف. طبعا منين جبنا الكلام ده؟ ما جبنا الكلام دوت من ممكن تقول نصوص شرعية، من استقراء الخطاب الشرعي. يبقى في نصوص شرعيه اتكلمت على ان المطلوب ان الذي يبتلى به الانسان في هذه الحياه الدنيا عمله، يقول كما يقول انما ورد التكاليف ابتلاء الله تعالى لهم للعباد ليتبين من اطاعه فيكرمه بجنته ومن عصاه فيدخله دار عقاب، كما قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الارض، يعني يخلف بعضكم بعضا جيل بعد جيل من بعدهم لننظر كيف تعملون. يبقى يشابهها في المعنى من الآيات بتبين لنا إن الإيه؟ إن الابتلاء في الدنيا في الأفعال. طيب بنفس الأمر وجدنا نستقر كل الخطاب الشرعي، وجدنا إن الطلب أو التخيير أو طلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير بيكون متوجه إلى فعل ممكن للمكلف، وده برضو هيبقى هنا هنتكلم على إنه الـ الـ الـ الـ الأفعال الغير داخلة تحت الغير داخلة في مقدور المكلف ليست داخلة في تكليفه. يعني نتكلم على شيء مقدور للمكلف ومن ثم يقال له هذا مطلوب الفعل على وجه الجازم أو مطلوب الفعل على وجه التخيير والتفضيل، هذا مطلوب الترك على وجه الجازم أو مطلوب الترك على وجه التخيير والتفضيل أو مستوى الترك. يبقى هذه الآية والصبر والتقصير وعموما يعني معرفة يعني الشريعة وحكمها، سنجد أن كل ده بيؤدي إلى هذه الكيفية، إلى هذه النتيجة، وهي أن التكليف إنما هو متعلق بفعل الإنسان، ففعله أو ما يتصور أن يفعله، يعني نتكلم هنا على شيء فعل الإنسان من حيث الجنس، يعني أي فعل اخترع كده أي حاجة ممكن الإنسان يعملها ويعرضها على الشر لازم تلاقي لها حكم. ده مسألة تانية اللي هي ما من فعل يتصور أن يفعله الإنسان إلا وله حكم. والصحيح نقول وما من فعل لا يتصور أن يفعله إلا والصحيح نقول لا حكم له. حتى احنا اتكلمنا في الجانب السابق عن الإكراه، إذا وصل إلى الإكراه ما زلنا نتكلم على تكليف. ليه؟ لأن هناك مكره يهدد، هو المكره ما زال له إرادة يعمل أو ما يعملش، لكن الثاني بيهدده إنه إن فعلت سأعاقبك بالعقوبة الفلانية، أو العكس إن امتنعت سأعاقبك بالعقوبة الفلانية، يبقى من هنا جاء الإكراه. لكن لو قيده وصار في يده كالآلة، واحد قيد واحد وضع في يده سكينة قتل بها آخر، الإنسان المكره ده ليس مكلفا، هو كالجماد، ولا بنتقال له معاك رخصة ولا معاكش رخصة ولا أي شيء من إيه من هذا الأمر، لأنه في الواقع انتفى ما يمكننا أن نتحدث فيه. نحن نتحدث عن فعل المقدور للمكلف يخاطبه الشرع بأنه افعله أو لا تفعله، أو الأمر من جهة الشرع ومن جهة الحكم الشرعي مستوي الطرفين. يبقى طيب لو تصورت أي فعل مقدور للمكلف هتقول والله هو عبادة ولا عادة، وهنا يتبين ان قاعدة من الاصل في العبادات التوقيف والاصل في المعاملات الإباحة هذه ليست قاعدة تكميلية، لا ده هي قاعدة ضرورية، يعني هي ثابتة شرعا وهي من القواعد الكلية، لان بها يحصل كمال الدين وبها يحصل صلاحيته لكل زمان ومكان، وبها يعني يعني قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، هذا الإكمال الذي امتن الله به علينا، إنما لأنه بين لنا حكم المسكوت عنه، فيبقى خلاص ما فيش مسألة إطلاقا سنعجز عن أن نوجد أن نعرف حكم الله تبارك على فيه. يبقى هنا أي مسألة قول حكم أصلي 10 ركعات، حكم أخلي الظهر 10 ركعات، أخلي 5 ركعات، أقدم وقت آخر وقت، طب أنا حتى أحوال الحرج والضيق والحاجة والضرورة كل الأشياء موجودة في الشرع، فما من شيء يتصور فعل يتصور أن يفعله المكلف إلا إما أن يكون عبادة وإما يكون عادة. فإن كان عبادة والفرق يسير، الشيء اللي الإنسان بيفعله ابتغاء الثواب ده عبادة، الشيء اللي الإنسان يعني بيفعله لغرض عنده يوافقه كإنسان في حياته ده عادة أو معاملة لو كانت مع آخر. طب ما احنا بنقول في نوايا في العادات، لا مش هي دي، نقول الباعث الأصلي على الفعل العبادة الباعث الوحيد لها هو التقرب إلى الله تعالى. المعاملة لها باعث أصلي، وممكن بقى بتضيف لها نوايا لتتقرب بها إلى الله تعالى. طب مسألة عبادة ولا عادة؟ خلاص عبادة بندور في العبادة، أو نسأل عن عبادة معينة بندور موجودة في الشرع، إذا هذه من الدين، ما كانش تبقى بالعبد. طب في المعاملة لا، مش بندور كده، بندور في المنهيات. المنهيات انه هل هي منهي عنها بذاتها؟ هل هي إن لم يكن يبقى انها نبحث على اصل، لو منهي عنها بذاتها خلاص يبقى من المحرمات. طب ان لم يكن هل هي داخله في عموم نهي؟ فان كان يبقى لا ضرر ولا ضرر، يدخل فيها بقى الدخان، يدخل فيها كل الحاجات الايه المضره هذه التي ضررها غالي. يبقى إن دخلت في عموم نهي يبقى منهي عنها. فإن لم يكن فهل تشترك في العلة مع شيء منهي عنه؟ يبقى فإن كان يبقى منهي عنه، زي ما العلماء بيتكلموا على النبيذ وعلى جوز الطيب وعلى حاجات كتير كده. الصحيح إن احنا نحرم النقطة اللي قبل منها، اللي هي إنها داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر قليل فكثير حرام. لكن حلقة الكثير من العلماء بيحتاج بالتاني، بيحتاج برتبة إيه القياس، يقول هي مسكرة والله تعالى حرم الخمر لأنها مسكرة، فإذا تحرم بالقياس. يبقى إذا يا إما بندور في إذا كان منهي عنها لذاتها، إن لم يكن طب هل هي داخلة في عموم نهي؟ لم يكن فهل هي مشتركة في علة التحريم مع محرم منصوص عليه؟ فإن لم يكن فإحنا ساعتها هنعمل قاعدة أنها مباحة، الأصل في الأشياء المباحة إلا أن ينقلها ناقل، ما جاش ناقل. هي دي الحاجات اللي ممكن نجد فيها بيان أن الأشياء محرمة مش موجودة في قائمة المحرمات تبقى مباحة. يبقى لما الناس بعد كده، الناس في بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجدوا راحوا بقى أوروبا وأمريكا والقرى الطبية، وجدوا حيوانات غير التي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية، لا غير التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا نباتات. خلاص عندنا القاعدة بنشوف هذا الترتيب، وفي الآخر إن لم يكن بيبقى الأصل في الأشياء الإباحة. يبقى إذن ما من فعل نتصوره، ما من فعل ممكن للمكلف إلا ولله عز وجل فيه حكم. طيب يبقى المحكوم فيه هو فعل المكلف كما ذكر. يقول وينبني على ذلك القواعد الأصولية التالية. الأول رقم واحد، الذوات ليست محكوما فيها. طب احنا محتاجين القاعدة دي ليه؟ لأن هلاقي نصوص شرعية تتكلم على الذوات، هقول في محذوف، وهذا المحذوف يقدر بحسب السياق وما يعرف من أدلة الشرع عموما. فهنا ولذلك فحيث ورد نص شرعي يتضمن حكما منصبا على ذات لغويا، يعني شايفين ان هو فيجب ان يفهم ان المراد فعل من افعال المكلفين متعلق بتلك الذات. مثاله ان الله تبارك وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم، فالتحريم الذي ذكر فيها واردا على ذات الميتة والدم، وفي حقيقة الأمر وارد على فعل للإنسان متعلق بالميتة والدم، ويكون المقصود حرم عليكم تناول أو أكل تناول الإنسان لحم الميتة أو الانتفاع به. وحيث قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، يكون المراد حرم عليكم فعل معين يتعلق بالأمهات وهو النكاح والمقدمات، فيقدر الفعل في كل مقام بحسبه، فيكون إضافة التحليل إلى الذوات من باب المجاز. وهكذا يكون في قول تعالى أحل لكم صيد البحر، يعني في حيوانات يقال عنها صيد البر وحيوانات يقال عنها صيد البحر. فهنا المقصود أحل لكم أن تصطادوا الصيد الذي في البحر. وقول القائل الصحراء مباح، يبقى أي تملكها والانتفاع بها. يبقى أينما وجدنا خطابا شرعيا يسند طلب فعل أو ترك أو حتى تخيير إلى ذات، فالمقصود هو طلب فعل أو ترك أو تخيير لفعل للمكلفين يتعلق بتلك الذات. أيضا مما يقال هذا أن ذات الإنسان، احنا اتكلمنا على الذوات اللي حواليه، لما ربنا تعالى يكلم الإنسان أو يخاطب الإنسان عن صيد البحر، عن الميتة، عن الدم، فهنا الخطاب حرمت عليكم الميتة والدم، هنقدر حرمت عليكم أكل الميتة أو الانتفاع بها أو نحوها. طيب، أما أيضا ذات الإنسان نفسه غير محكوم فيه، وإنما المكلف به هو الأفعال المتعلقة بالذات كالتطهر والتنظف والستر، أو الأفعال الصادرة عن تلك الذات كالصلاة والصوم. الصفات النقطة رقم ثلاثة، الصفات الإنسانية الخارجة عن مقدرة الإنسان وطوقه أيضا دي لا يتعلق بها إيه؟ تكليف، فلا يقدر ومن ثم لا يقدر على إيجادها، لا تكون محكوما فيها، وذلك كسوادي أو بياضي أو طولي أو قصري أو نحو. طبعا ايه بنقول هو لا يكلف ب يعني بشيء يتعلق بها، وبالتالي لا يحاسب، بل ولا يتفاضل الناس بناء على هذا. يبقى الـ الـ الاشياء الصفات الخارجية للصفات الخارجية عن مقدرة الإنسان، معناه صفات فيه ولكن هو غير مطالب أن يكون طويل أو قصير، أن يكون كذا أو كذا، لأنه داخل هذا في مقدوره. الأفعال المستحيلة عقلا لا تكليف بها، كأن يكونون في مكانين في وقت واحد، أو يجعل الواحد أكثر من الاثنين، أو يجمع بين الاثنين. طبعا المتكلمون لهم تفاصيل عجيبة جدا، بعضهم يقول نعم يجوز التكليف بالمحال ويجوز التكليف بما لا يطاق، وكل هذا مناف لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ومناف للعقل ومناف للحكمه. ولا احنا الكلام انه كل الافعال الممكنه للمكلف يعني نستطيع ان نبحث عن الحكم الشرعي لها، بشرط ان تكون ممكنه، اما غير ممكنه فلا نبحث اصلا ولا نتحدث فيها، وليس من المفيد البحث فيها. فالأفعال المستحيلة عقلا كأن يكون في مكانين في وقت واحد، الأخرى غيرها بس هي نفس الحكم، الأفعال غير المقدورة للمكلف كحمل الجبل أو الصعود للسماء، يعني هو يعني غير مستحيل عقلا ان الانسان يصعد السماء دلوقتي، مثلا في الطائرات وفي مركبات الفضاء، لكن يعني هذه الاشياء مش بنقول انها غير ممكنه عقلا، ولكن غير لا يقدر عليها المكلف، او ربما كان في بعض الازمنه يقدر او لا يقدر. هو جاب امثله من هذه، فعموما كل ما لا يقدر عليه المكلف لا يدخل في التكليف. الأفعال غير الإرادية وهي التي تقع من الإنسان بغير اختياره، كتنفسه وغضبه وحبه وكرهه عند ذوق الطعام والحلاوة والطعام الحلو ونحو ذلك، لا تكليف بها لعدم القدرة على ذلك، إذ أنها توجد تلقائيا بعد وجوب الأسباب التي تقتضيها بموجب طبيعة خلق الإنسان وتركيبته البدنية والنفسية. وإذا ورد في النصوص الشرعية ما ظاهره التكليف بشيء من ذلك، فإما أن يكون المراد به في الحقيقة ممارسة مقدمات الفعل المنتجة له أو السيطرة على آثاره اللحظة. فمن النوع الأول الحديث أحبوا الله لما يغنكم به من نعم. يبقى هنا كأنه شايف أن لم يصف حب العبد لله، ويقول مع أن ده فعل من أفعال العبد، لكن هو من الأفعال التي توجد تلقائيا في القلب. يعني ممكن الإنسان يوجد في قلبه حب يعني وهو لا يرغب فيه، أو هو يعني يريد أن يتخلص منه، كما يحدث لكثير من الناس المرتبطين بعادات سيئة أو نحوها، فبيبقى هو لا يريد ذلك ويريد أن يتخلص منه، ولكن وقع الحب في قلب. فهو بيقول إن الحب يعني من هذا النوع كان يعني حب الله تبارك وتعالى رقص العبادات، وكان ينبغي أن يعني تجل عن هذا. وبلا شك أن حب الله تبارك وتعالى شيء فطري، ويعني أفعاله كثيرة. هو عايز في النهاية إحنا اللي العبد يكلم به أن يتأمل في نعم الله وأن يتأمل في خلق الله، فسيوجد المحبة. فحد يقول لك طب أجيب المحبة دي منين؟ فالكلام يعني منضبط، ولكن مهم جدا نبين إنه لا، ده هي موجودة في الفطرة، وإنه العكس هو اللي بيبقى انحراف عن الفطرة، والعبد يعني بأدنى أسباب يتأمل فيها في نعم الله عز وجل، يتأمل فيها في خلق الله تبارك وتعالى، يوجد هذه المحبة في القلب، ثم تزداد كلما ازداد في الأخذ بالأسباب الجالبة له. ذلك العلماء هتلاقي الفرق بين أهل السنة وبين الصوفية في الكلام على حب الله تبارك وتعالى في الأسباب الجالبة للمحبة. أهل السنة يكلمك على حب الله تبارك وتعالى، وبعدين يقول لك بقى على إيه؟ أداء الفرائض وإتباعها بالنوافل، وحب شرع الله تبارك وتعالى، وحب كتاب الله، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب آل بيتي، وحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إليها. وبينما بتجد الصوفية ظنًا منهم وعايز بقى الطريق القصير، فالأشعار والأناشيد والرقص هو أمور هي أقرب إلى السكري، منها الوجود الشيء المطلوب في القلب، ثم إنه يوجد ما يزعم أنه حب الله تبارك وتعالى بمخالفة شرعه، فأين المحبة؟ إذا يعني إذا أنت مكلف بحب الله، بحب الأنبياء والمرسلين، بحب الصالحين، يبقى أنت مكلف بالأخذ والأسباب التي تؤدي إلى هذا. مثال إذا شعر بنقص محبة الله تبارك وتعالى في قلبه في خطر عظيم، إذا زالت المحبة زال الإيمان، يبقى هو مطلوب منه يقرأ القرآن، ومطلوب منه يتدبر في ملكوت السماوات والأرض، ومطلوب منه يعني يتأمل في الكون، إذا مطلوب منه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى إذا وجد أن فيها اهتزاز في القلب محتاج يعرف فضله في القرآن، وحب الله تبارك وتعالى له، وثناء الله تبارك وتعالى عليه، وما أحبه الله عز وجل لمن أخلاقه ومن شمائل، كل هذا مما يعين العبد على أن يحقق محبة الله تبارك وتعالى. أيضا لا تغضب، يعني الغضب بيبقى الانفعال، ولكن مقصود هنا لا تتجارى مع الغضب، لا تنساق وراءه، يعني ولذلك في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شديد السرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الله. أيضا مما يتعلق بهذه القاعدة يقول فعل الغير لا تكليف به، فلا يكلف زيد أن يؤدي عمرو الصلاة، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن قد يكلف الإنسان بنصح غيره وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. يبقى إذن مهم جدا القضية دي، اتكلمنا عليها كتير في واحنا بنتكلم على الشروط، واحنا بنتكلم على الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ونحو ذلك، وإنه فعل الغير قد يرد أنه سبب لخطاب يتوجه إلى غيره. يبقى إذا وجد المنكر هل هيحاسب الإنسان على أن غيره فعل المنكر؟ لا، هو سيحاسب، فعل المنكر ترتب عليه خطاب. احنا قلنا خطاب الشارع، الخطاب يعني موجود في الكتاب والسنة، المفروض أنه مستقر في أذهان المخاطبين بشروط وجوبي، بأسباب وشروط وجوبي، وبعدين اللي بيحصل انه يحدث سبب الوجوب ويحدث شرط الوجوب وينتفي المانع، فيبقى كأنه الآن يخاطب، احنا دخل وقت الصلاة فنستحضر وأقيم الصلاة. أقيم الصلاة ما هو موجود يعني كآية أو كأمر قرآني موجود دائما وأبدا، بس هو له أسباب وجوب وشروط وجوب. طيب كلما وجدت كلما يعني صار الآن المكلف مخاطب بهذا الخطاب. أيضا ممكن ساعات يبقى الكلام ناتج عن فعل الغير، يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تبقى أنا أخطاب إنه كلما وجد منكر وجب عليك الإنكار. طب يبقى إذا فعل الغير من هو فعل المنكر كان خطاب وضع، كان سبب لإيجاب أن يطالب أنت بالإنكار عليه بما بيحقق المصلحة ويدفع المفسد. يبقى إذن فعل الغير لن يحاسب الإنسان عنه. وهنا النقطة الشائكة بتاع إنه هل يعني معنى كده الإنسان لا علاقة له بأفعال الغير؟ لا، هو أفعال الغير قد يترتب عليها خطاب تكليف، فيبقى أنت محاسب. هيبقى الكلام إنه إيه؟ إنه وجد المنكر خلاص أنت مش مسؤول عنه، ولكن هل أنكرت أم لا؟ وجد الجهال هل علمتهم أم لا؟ غاب المعروف أنت مش مسؤول عن ده، ترك الصلاة ولا، لكن هل أمرتهم بالمعروف أم لا؟ وهكذا. أيضا مما يتعلق بهذه القاعدة يقول أن التكاليف الشرعية لا تكون بما فيه مشقة فادحة على المكلف ولو كان يقدر عليها ببذل جهود كبيرة. هو في الواقع يعني هذه قاعدة مستقلة قريبة الشبه مما قلناه، يعني احنا هنا قلنا ايه؟ لا تكليف بالشيء المستحيل، لا تكليف بما هو ممكن في ذاته ولكنه غير داخل في قدرة المكلف. طيب لو هو داخل بمشقة بالغة هل يوجد مانع عقلا من ان يوجد التكليف به؟ وهل يوجد مانع شرعا؟ الصحيح انه لا يوجد مانع عقلا وانما يوجد مانع شرعا. طب احنا بنتكلم على العقل ليه بينما الاحكام الشرعيه تستفاد من الكتاب والسنه؟ قلنا انه الاحكام الشرعيه او الادله الشرعيه قسمان، الادله الثابته في النصوص والأدلة العقلية إن كانت صحيحة في ذاتها. يعني لما نقول إنه لا يشرع التكليف بما لا يطاق بنقول ما لقيناش في الشرع حاجة، وبنقول عقلا الله تعالى يكلف بها، لكن التكليف ما فيه مشقة بالغة بنقول علمنا الله تعالى أعلمنا أنه من رحمته أنه لا يفعل هذا العباد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة التكليف بما فيه مشقة فادحة لا يوجد ما يمنع منه عقلا، وإنما يعني من رحمة الله لنا أنه لم يجعله في شريعته. طيب هل نذكره في مسألة مسائل العلم، ولكن نبقى فاهمين إيه مستندها وإيه تطبيقها. طبعا ده لبيان رحمة الله تعالى وفضله، لبيان أنه هنا بداية من وجود المشقة التي لا الغير معهود غير المعهود، وجود مشقة غير المعهودة بيبتدي ناخد بالرخص. يبقى مثلا بيقول لك حدث المرض الذي يوجب الفطر، حد المرض نقول له والله نشوف الإنسان المريض يعني لا لو صام المشقة طبيعية زي ما هو ممكن الإنسان يصوم يوم حر شوية شديد شوية، ممكن الإنسان يعمل كثير من الأعمال في يوم يكون صائم فيه فيحصل شيء من هذا، ولا المشقة تتحول إلى ألم فضلا الضرر. الضرر بقى إن هو يبقى الصيام يترتب عليه عدم إمكانية العلاج أو تأخر البر أو نحو ذلك. لكن لو حتى مجرد الألم، طب الألم من أنه نوع؟ لو وجدنا ألم الإنسان ما لم يفطر ليتناول المسكنات وغيرها يكون عليه ألم شديد جدا لم يعهد عن الشريعة أنها كلفت بمثله، يبقى في الحالة دي تبتدي إيه؟ الرخص. تبتدي الرخص. يبقى إذا مما يعني لو متعلق بالباب ممكن يكون مباشر 100% وممكن لا، أن التكاليف الشرعية لا تكون بما فيه مشقة فادحة على المكلف. يقول ومن شاء هذه القاعدة فضل الله تعالى ورحمته بهذه الأمة. يقول فليس في التكاليف الشرعية نحو قتل الإنسان نفسه أو التصدق بجميع ماله، لأنها هنا المانع شرعا كتبه الله تبارك وتعالى على نفسه رحمة بهذه الأمة. يبقى ما فيش استشكال أن يكون بعض الأمم وقعت فيها في بعض التشريعات الشديدة من باب العقوبة له. يقول احنا طبعا بنستفيد ايه بان احنا ما لقيناش في التكاليف الشرعيه حاجه فيها مشقه شديده بهذه الدرجه، ان احنا لما بيجي رخصه وارده على امر شرعي لانه في ظرف ما صارت فيه مشقه بنقارن المشقه دي، هل هي مشقه التكليف مجرد الانسان يبقى مطلوب منه ان يفعل شيء او لا يفعل شيء، دي كلفه ده تكليف، يبقى هل هي القضية كده ولا لا في شيء غير معتاد فيقال ها هنا تعمل قاعدة الرخص. يقول والتكاليف المعتادة إن خرجت في بعض الظروف إلى المشقة والحرج والشدة جلب ذلك معه التيسير والترخص والتسهيل بطرقه المختلفة كما تقدم في باب الرخص. فمضطر ألغي تكليفه بترك الطعام المحرم، ده المضطر إلى أكل مثلا الميت، والمكره أذن له في النطق بكلمة الكفر، وهكذا قال تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه ما أنزلنا عليك القرآن، طبعا الطاء والهاء حروف مقطعة في أوائل الصور، هاء ما لهاش علاقة ليست اسم الأسماء المسلمة، ما أنزلنا عليك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما خطاب له صلى الله عليه وسلم، يبقى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفهم منه، لم يفهم أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من الحرفين المقطعين في أول السورة طه، وإنما فهم من أن القرآن كله على هذا النحو خطاب من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن عموما هذه الآية فيها بيان لهذه الجزء. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الى قوله: ربنا لا ولا تحمل عنا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. كل هذه الايات الاخيره تدل على ان هذا النوع من التكليف ربما كان واردا في الامم السابقه، ويؤيده قوله تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. يقول: إلا أن هناك تكاليف معينة هي ذات مشقة فادحة وهي قليلة جدا، وإنما وقع التكليف بها لأن المصالح المرادة منها أعظم من تلك المشقات، ولا يمكن تحقيقها بوسيلة أخرى، ذلك كالجهاد وإنقاذ الغريق. طبعا هي المشقة مظنونة برضه، اللي هي أن الإنسان يقتل أو يقطع أحد أعضائه، وأيضا البديل ترك هذا للأعداء يفعلون بالأمة، يعني عدم وجود ما يعني جند للأمة تحميها لم يعفيها من هذا الاحتمال، إن هو في الجهاد بعض يقتل أو البعض يجرح، ولكن سيبقى بالعكس إن هو يبقى الاحتمال ده موجود من تسلط الأعداء. وبالتالي منظومة القواعد الفقهية بتطبق بنظرة شمولية. طبعا مما نراه في الزمان، يعني كل كان موجود عبر تاريخ الجماعات الطبية، أنهم يعني يسترون ضعفهم في الأدلة الجزئية التفصيلية، بل يعني مصادرة أقوالهم للكثير منها باللجوء للقواعد الكلية، ويروح يجيب قواعد صحيحة يقول بها كثير من أهل العلم بل قد تكون متفق عليها ثم يطبق. فممكن هنا يجي حد يطبق يقول لك ايه ان لو هو صاحب هوى يعني عايز يستبعد الجهاد، في ناس العكس بقى عايز يؤمن بالجهاد حتى مع الضعف والقل، فممكن يجي يقول هنا انه الجهاد فيه يعني تعرض للقتل وتعرض للقطع، وهذه مشقة لبيئة الشرع المستقلة. ما تفتيش انت الأول كمان قبل ما نيجي نطبق القواعد، من المستحيل إن أنا أجيب قاعدة فقهية مستفادة من نصوص الكتاب والسنة أنا أطبقها على جزئية من الجزئيات فيطلع لي حكم مخالف للحكم الوارد لهذه الجزئية في الكتاب والسنة. وده أطال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام عليه في اللي بعض الفقهاء يقولوا: وهذا الحكم على خلاف القياس، أو هذا الحكم على خلاف القواعد، ويعني أغلق عليهم جدا كلامهم ده في الآخر بيصب في كلام الزنادقة الذين يتهمون الشرع أنه يأتي بمحالات العقول. لا، القضية هنا إنه التطبيق القاعدة، لو أنت طبقت القاعدة وبعدين أنتجت لك حكم فقهي جزئي فرعي لمسألة هو مصادم بحكمها الفرعي المذكور في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنك طبقت القاعدة خطأ ونظرت إلى جانب وأغفلت جوانب. فبالتالي لا مجال أن نطبق القواعد لنستنبط أحكاما في مسائل منصوص عليها، وحتى المسائل غير المنصوص عليها فإنما يطبق القواعد لاستنباط أحكامها الملم بالشريعة وبأسرارها وبما رتبت المصالح عليها ونحو ذلك. أيضا مما يدخل في هذه في هذا الباب قاعدة لا تكليف إلا بمعلوم، لأن تكليف الإنسان بما يجهله لا يحصل به الابتلاء. يبقى الإنسان يعني مثلا لن يكون الله تعالى يعني بتحريم الخمر دون أن يكون في معهود خطاب من خطبه. احنا اتكلمنا قبل كده على ان احنا لازم بننقل النص مع تفسيره، ليه؟ عشان الخطاب وجه لأقوال. مهم جدا ان الكلام ده ينقل. ثم لا، ومهم ايه؟ لو انه الخمر ما خمرة العقل، او الخمر عصير العنب اذا قذف بالذنب، ده معهود الخطاب عندهم. فلأما الشرع يريد تحريم كل ما خمر العقل، ما هو ممكن تعريف ده ممكن تعريف ده، فلأن التعريف ده كان ربما او كان شائع انهم يسمون شرابا عصير العنب اذا زبد خمرا ولا يسمونه غيره كذلك في بعض القبائل او نحو هذا. اما الشرع بالايه؟ القول الفصل، كل مسكر خمر. يبقى اذا الشرع عندما خاطب المكلفين بالخمر بتحريمها فكانت معهوده، ثم لما كان في ثمة اضطراب في معناها المعهود انه يدخل فيها ايه وما يدخلش فيها ايه، جاء تفسير الشرع القاطع. لما يأمر الشرع بالصلاة والزكاة والصوم والحج لازم أكون متوقع تلقائيا أني سأجد نصا شرعيا في الكتاب أو في السنة يبين هذه العبادة، لأن هو العبادات طبعا لا تعرف إلا من قبل الشرع. عارفين الصلاة ليه سميت صلاة والزكاة ليه سميت زكاة، في مناسبة بين اللفظ الذي اختاره الله تعالى ليسمي لنا به تلك العبادة وبين أهم صفاتها أهم وظائفها إلى غير ذلك. لكن يبقى أن الله عندما يأمرنا بالصلاة فلا بد أن يبين لنا الصلاة، كيف بينها لنا؟ في قوله تعالى ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا. يبقى لابد ان يكون الشيء الانسان مبتلى به معروف لديه، قال افعل كذا او لا تفعل كذا يكون متصور في ذهنه ايه الفعل ده. طيب عشان كده، عشان ان الشريعه نزلت في زمان ثم في علم الله تبارك وتعالى في قدره ان البشريه ستتطور ويوجد اشياء اخرى، فكان هنا أن الله تبارك وتعالى يعني أنزل ألفاظا عامة تعم أشياء لم تكن موجودة في زمن البعث. ثم أن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم علم الأمة القياس، وانه الحق الايه النظير بنظير، ومن هنا صار هذا مش هيبقى فيه كلام ان المكلف يقال له يعني مثلا انه الشريعه تتكلم على لو في ازمنه تتكلم على حكم استعمال الانترنت وحكم التجاره الالكترونيه حكم كذا حكم كذا، كان يبقى فيه مشقه بالغه في حمل هذا الدين. ثم ان كل الـ الـ الـ الـ الـ الاحكام دي كان محتاج يتقال يا اخواننا دي خطاب يعني احملوها للاجيال التي بعدكم، وعلى هذا ليس خطاب وهذا من المشقه، ولكن الله تبارك وتعالى الجيل الاول ده هو اهم جيل بما يفهم. ثم كان النصوص فيها سواء عن طريق العموم او عن طريق الاشتراك في العلة احكام الامور التي لم تكن قد وجدت في ذلك. طبعا جه معانا في شروط التكليف او في عوارض الاهليه الجهل، وبرضه هنا عشان من شروط التكليف امرتك على يكلف الاثم ما يجهله. طيب اصلا اذا جهل الخطاب نفسه يعني او جهل انطباق الخطاب على هذه الصوره، الله تبارك وتعالى ينهى عن الخمر وهو جاهل، طبعا ده كان متصور في الازمنه الاولى قبل استقرار الشريعه وتعلم الناس كلها، وهو جاهل ان اللفظ الخمر ده يشمل كل انواع الاشربه، بل يشمل حتى الحاجات الجامده اذا كانت بتسكر. هو اذا جاهل هذا فالمساله بقول انه طالما انه لم يكن يعلم فهو ليس مكلفا. يقول ويرى بعض العلماء ان من كان متمكنا من العلم بان نشا في بلد اسلامي فقصر في التعلم فان ذلك لا يمنع التكليف، لا يمنع اصل التكليف، لكن هل يمنع التكفير خاصه؟ نعم يمنع التكفير خاصه، لانه الله تبارك وتعالى رحمه بهذه الامه، يعني بين لنا وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي ضرع نفسه، في حديث معاذ، في قصة الأنواط، في غيرها، في أنه المسلم الذي لا يمكن أنك أنت تخرجه من الإسلام حتى وإن خالف بعض النصوص المتعلقة بصرف العبادة لله وحده فصرفها لغيره جهل منه ان هذه عباد، او انكر شيئا من الدين لا يعلم انه من الدين او غير هذا، ان ده لا يكفر. طب هو اصلا مكلف ولا غير مكلف؟ ممكن يكون، لان احنا عندنا نماذج وقعت فيها العقوبه، بل يعني حتى حديث ذات انواط مثلا غلط عليه النبي صلى الله عليه وسلم في القول. البعض تيجي تحتج بالقصه ذات انواط على العذر والجهل، والبعض ايه؟ يقول لك لا دي ما كانش شرك وكانت كذا، ومجرد انهم ارادوا مشابهه المشركين. يعني مراجع تقول لك ما هو مثلا غلظ لهم يبقى عاقبهم هم؟ لا، ما هو دي عقوبه ايه؟ احنا بنتكلم انه لا يمكن انك انت تجعله كافرا بالفعل هذا الامر جهلا او تاويلا، ولكن ممكن تقول انه مقصر فيعاقب، يبقى هو داخل في التكليف. لكن هنا هذا الجهل الذي ألم به أو هذا التأويل الذي ألم به مانع من التكفير، وإن لم يكن مانعا من أصل التكليف. يبقى فمن زنى في بلد المسلمين قد يلزمه الحد، الإمام يعني كما ترك عمر رضي الله عنه الجارية التي استهلت بالزنا، والله يعني تتكلم على الزنا كانه شيء مباح، طلع فعلا تظن انه مباح. رجل الاخر يعني يتعيك نفس الموقف، ولكن يعني لم يتركه عمر ولم يحده الحد الواجب، وكان محصن ومع هذا جلده ولم يرفض، مما يدل دي عقوبه تعزيريه حسب بقى درجه تمكننا العلم ودرجة شيوع العلم ودرجة ما يمكن أن يقال عن تفصيله فيها. يبقى يقول هذا بعض العلماء أن من كان متمكنا من العلم بأن نشأ في بلد إسلامي فقصر في التعلم فإن ذلك لا يمنع التكليف. قد لا يمنع أصل التكليف، ولكن يعني قد يمنع إيقاع العقوبة كما ذكرنا في باب الكفر بالذات جزما لا يصل الامر الى الحكم بكفره. قال كمن زنى ولا يعلم ان الزنا حرام يلزمه الاثم ويحد، وكمن صلى وهو جنب ولا يعلم ان الجنابه مانعه من صحه الصلاه فعليه القضاء اذا علم. قل وعندي، يقول الدكتور محمد صلى الله عليه وسلم، وعندي والله اعلم ان الاصل ان الجاهل لا تكليف عليه، الاصل ان الجاهل لا تكليف عليه، ولكن يعامل في بعض الاحكام الظاهره معامله المكلف من باب سد الذرائع، عشان مش كل حد يقول انا جاهل وتلاقي بقى الشيوعي الزنا الشيوعي شرب الخمر. فوجدنا انه يعني مظنه ان يكون عالما مع انه يدعي الجهل فيقام عليه الحد، و والله أعلم بما في القلب. الثواب والعقاب الأخروي الله أعلم بما في القلوب، لا أن نظرك عليه أعلم منه أنه بالفعل الذي يكون يعلم الحكم الشرعي أو لم يكن يعلم أنه ينطبق على هذه الحالة، فبيبقى يعني بإذن الله معفو عنه، وإلا فهو سيحاسب يوم القيامة. يبقى ده بالنسبة في المحكوم فيه وهو فعل مكلف، وبه يختم قسم الحكم الأحكام، ونشرح في المرة القادمة إن شاء الله تعالى في الكلام على قسم مهم هو قسم الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الأربعة الشهيرة، ثم يعني بقية العشرة أو الأحد عشر باب من أبواب أدلة الأحكام لابد من معرفتها والإلمام بها، أن عليها مضار الفقه وغيره من أبواب العلم الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونسأل الله أن يغفر لكم، والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.